صباح الخير يا أطفال، أنا النهاردة جاي أحكي لكم قصة جميلة لذيذة، قصة الأسد ملك الغابة والثعلب المقار والحمار. كان يا مكان ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. القصة بتاعتنا بتتكلم عن ثلاث حاجات، الأسد والثعلب والحمار. الأسد بتاعنا قاعد كان مع وزيره اللي هو الثعلب المكار، قاعدين مع بعضهم قعدة كويسة. بعد كده الأسد جاع، قال وزيره أنا جعان جدا، أنا جعان جدا، لازم تشوف لي حاجة كلها. راح قال له خلاص مفيش مشاكل انا هفكر. قال له لا، ما هو انت لو ما جبتليش حاجه هاكلها انا هاكلك انت. قال له تاكلني انا؟ قال له ايوه هاكلك انت. قال له معقول؟ طب خلاص انا هشوف. راح للحمار، راح قال له يا حمار يا حمار. رد عليه الحمار وقال له نعم. قال له دلوقتي الأسد عايز حد يبقى ملك الغابة بداله. قال له يا ترى؟ طب وبعدين؟ قال له بما إن أنا وزيره أنا فكرت فيك. قال له فكرت فيه؟ قال له أيوة. قال له إزاي بقى؟ قال له أبدا، أنا قلت له أنسب حد هيكون مكانك مين؟ الحمار. تعال معايا علشان يشوفك. قال له خلاص ما فيش مشاكل. وبعد ما راح معاه علشان يشوفه قال له ايه؟ قال له انا يا اسد هتخليني مكانك؟ قال له ايوه هخليك مكاني. المهم راح قام الاسد هاجم عليه. المهم راح هو جري الحمار، جري. راح الأسد مزعق في الثعلب المكار وقال له ايه ده يا ثعلب؟ انا مش قلت لك جعان جدا وعايز اكل؟ انت تجيبهولي دلوقتي عشان اكله يا اما هاكلك انت. الثعلب خاف جدا جدا وقال انا لازم اجيبه عشان ياكله. راح للحمار، راح قال له في ايه يا حمار؟ انت مشيت ليه؟ مش قلت لك ان الاسد عايز حد مكانه يبقى ملك الغابة؟ قال له انت بتهزر؟ انت بتهزر يا ثعلب يا مكار، ده كان هياكلني ياكلك. مين قال كده؟ قال له يا سلام، انت مشفتهوش لما قطع وداني، هجم عليا وقطع وداني. قال له هجم عليك وقطع ودانك؟ انا فهمت. قال له فهمت ايه؟ راح قال له اصلي هو هيتوجك، هيلبسك ازاي التاج وانت عندك ودان؟ لازم يشيلها لك. قال له صحيح، انا ما فهمتش كده، خلاص انا هروح معاك واعتذر للاسد. راح معاه واعتذر للاسد. اول ما الاسد شافه انقض عليه عشان ياكله، فراح عمل ايه؟ قطع ديله. الحمار جري جري جري يستخبى. أسد قال للثعلب ايه يا اطفال؟ قال له انت في ايه؟ كل لما تجيبه يجري؟ راح قال له مش عارف بيجري ليه. قال له جيبهولي يا اما هاكلك انت. قال له حاضر انا هجيبهولك تاني. راح للحمار وقال له يا حمار في ايه يا حمار؟ كل شوية تجري وتهرب من الأسد وهو عايز يخليك ملك الغابة. قال له ملك الغابة ازاي وهو قطع ديله؟ راح قال له ما دي حقيقة، ما انت ازاي هتقعد على كرسي العرش وعندك ديل؟ راح معاه وراح قال له يا أسد انا اسف، انا ما كنتش اعرف ان انت بتحبني او كده. راح قام ايه هجم عليه الأسد والحمار صرخ صرخ جامدة وراح مكسر راسه. قال له يا ثعلب يا مكار خد مخ الحمار وشوهولي. قال له يا سلام بس كده حاضر من عينيا. راح خد المخ وهو كان نفسه فيه. يعمل ايه يعمل ايه؟ اما الثعلب شوية وكله. فراح قال له فين المخ يا ثعلب؟ قال له مخ؟ مخ ايه؟ الحمار مفهوش مخ. الحمار مفهوش مخ؟ قال له أيوة، هو الحمار لو كان في مخ كان قاعد وصدق ان انت مش هتاكله وان انت هتقعده على كرسي العرش. يا أسد في ايه؟ الحمار عمره ما كان في مخ ابدا ولا هيكون في مخ. شفتوا بقى يا ولاد الثعلب المكار عمل ايه؟ ضحك على الأسد وضحك على الحمار، وهو طول عمره مكار. ايه رأيكم يا أولاد؟ عجبتكم؟ يا رب تكون عجبتكم. توتا توتا فرغة الحدوتة.